عرس وفرحة وغناني بعد السهرة عمراني هاتوا الخاتم زين الكف عرس وفرحة وغناني يا بعرس وفرحة وغناني فرحة وغناني يا بعرس وفرحة وغناني بعد السهرة عمراني هاتوا الخاتم زين الكف عرس وفرحة وغناني يا بعرس وفرحة وغناني